قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أفضل الاستغفار. وقوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب العدوي قال: حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب أفضل الاستغفار. ذكر البخاري رحمه الله في أول الكتاب كتاب الدعوات، ذكر الآية الكريمة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يتكون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، التي فيها أمر الله عز وجل بأن يدعى، وأن الله تعالى يحب أن يدعى، وأن الله تعالى يجيب من دعاه. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق في الدعوة التي أعطيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه ادخرها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة، فهي دعوة أعطاها الله تعالى لنبيه لأن يجيبه على سؤاله الذي يسأله في تلك الدعوة، فادخر ذلك ليكون شفاعة لأمته يوم القيامة في الوقت الذي يكونون أحوج ما يكونون إلى شفاعته عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العظيم الذي يدخل من يدخل النار، فيكونون أحوج ما يكونون إلى تلك الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد ذلك ذكر هذه الترجمة وهي باب أفضل الاستغفار، وذكر بعدها باب التوبة، ثم بعد ذلك ذكر الأبواب المتعلقة في الأدعية والدعوات التي هي موضوع الكتاب وهو كتاب الدعوات. وإنما ذكر الاستغفار وذكر التوبة لأن الدعاء، دعاء الداعي، يكون مع توبته من المعاصي ولجوئه إلى ربه بالاستغفار وأن يغفر له ذنوبه، فيتوب من ذنوبه ويستغفر الله عز وجل منها، ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل ما يريد من خير الدنيا والآخرة. ولكنه إذا كان يدعو الله عز وجل وهو مرتكب للمعاصي وهو مقدم على ما يسخط الله عز وجل، فإن هذا من أسباب عدم قبول الدعاء، من أسباب عدم قبول الدعاء. فأشار رحمه الله تعالى إلى أن الدعاء يتطلب توبة وندما وعدم ارتكاب للمعاصي، وأنه إذا وقع منه، وأنه عندما يقع منه شيء من المعاصي يتوب ويندم ويستغفر الله عز وجل مما حصل، فيكون ذلك أدعى لقبول دعائه وأرجى له بأن يقبل دعاؤه وأن يستجاب دعاؤه. وقد عقد الترجمة لقوله أفضل الاستغفار، يعني ليشير إلى عظم هذا الدعاء الذي هو الاستغفار أو الصيغة التي تكون التي يستغفر بها الإنسان ويطلب المغفرة من ربه، فإنها صيغة عظيمة وصفت بأنها سيد الاستغفار، وصفها رسول الله بأنها سيد الاستغفار. ومن أجل ذلك أورد البخاري رحمه الله ترجمة بقوله أفضل، معنى لأن يعني معنى سيد الاستغفار أنه أفضل الاستغفار وأفضل ما يستغفر الإنسان به ربه ويدعو به المغفرة، أن يدعو بهذا الدعاء الذي أخبر عنه رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ووصفه بأنه سيد الاستغفار. بهذا بيان أن الاستغفار له ألفاظ كثيرة وأنه يكون بصيغ عديدة، ولكن هذه الصيغة وهذا اللفظ وهذه الألفاظ التي أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي سيد الاستغفار وهي أفضل الاستغفار. وقد ذكر في هذه الترجمة آيتين من كتاب الله عز وجل في قصة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مجرارا وينجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الآيات الكريمات فيها أمر الله عز وجل أو ما حكاه الله عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه أمرهم بأن يستغفروا ربه وأخبرهم بما يترتب على ذلك من النتائج ومن الفوائد العظيمة التي يحصلون عليها، وهي حصول الرزق وحصول المطر وحصول خير الدنيا وخير الآخرة. ثم بعد ذلك الآية التي في سورة آل عمران، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وذكر هاتين الآيتين قبل الحديث لأن الآيتين فيهما الإرشاد إلى الاستغفار، وجاء الحديث بعدهما لبيان أن أفضل ما يكون به الاستغفار هذه الصيغة التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا فالاستغفار وطلب المغفرة في أي لفظ كان من ألفاظ الاستغفار وطلب المغفرة هو يقال له استغفار، ولكن أفضل صيغة وأعظم صيغة يستغفر بها الإنسان ربه هذه الصيغة التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي وصفها بأنها سيد الاستغفار والحديث الذي اشتمل على هذه الصيغة هو حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيد الاستغفار أن يقول العبد الله تقول سيد الاستغفار أن تقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه الصيغة هي سيد الاستغفار، هذه الصيغة هي سيد الاستغفار، وهي مكتملة في أولها على ثناء على الله عز وجل، على ثناء واعتراف بربوبيته وألوهيته وأنه الرب وأنه الإله المعبود الذي لا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. ثم أيضا فيها اعتراف بعبودية الإنسان الرب لربه وأنه خالقه، أن الله تعالى هو الذي خلقه وأوجده ولم يكن شيئا، وأنه عبد لله عز وجل ذليل خاضع مستكين لا يتصرف إلا وفقا لما أمر به الله سبحانه وتعالى، وفقا لما أمر به مولاه وأمره به خالقه، يمتثل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه، لأن هذا شأن العبد المطيع لله عز وجل أن يكون ممتثلا للأوامر منتهيا عن النواهي مستسلما منقادا لكل ما يؤمر به ومبتعدا عن كل ما ينهى عنه. اللهم يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. يقوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت فيه الربوبية وفيه الألوهية. يقوله اللهم أنت ربي اعتراف بربوبية الله عز وجل واعتراف بألوهيته سبحانه وتعالى، فهو الرب الخالق الموجد الذي لا رب للعباد سواه، وهو الإله الحق الذي لا تصلح العبادة إلا له سبحانه وتعالى، لا تصلح العبادة إلا له سبحانه وتعالى. ثم في هذا ذكر هذين النوعين من أنواع التوحيد وهما الربوبية والألوهية. توحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الجملة فيها ذكر التوحيدين، قوله اللهم أنت ربي هذا في توحيد الربوبية، ولا إله إلا أنت توحيد الألوهية. الأولى اللهم أنت ربي اعتراف بربوبية الله عز وجل وأنه رب العالمين وأنه رب كل شيء ومليكه وأنه خالقه وأنه موجده وأنه الذي يسعى إليه ويلجأ إليه، فهو ثم قوله لا إله إلا أنت هذا توحيد الألوهية، يعني أن العبادة إنما هي لله وحده لا شريك له، فلا يعبد من الله غيره كما أنه لا رب سواه فلا معبود بحق سواه، كما أنه لا رب إلا هو فلا معبود بحق سواه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك. وفيه الثناء على الله عز وجل وتعظيمه وأنه الخالق وأنه الموجد من العدم، وأن هذا المخلوق إنما هو عبد لله عز وجل، والمخلوق عبد للخالق، والله تعالى خالق وعبده الذي خلقه وأوجده هو المخلوق الذي هو عبد لله عز وجل، خاضع مستقيم للمولى سبحانه وتعالى، لا يتصرف إلا وفقا لما أمر به، يستسلم وينقاد ويدعم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي ملتزما بالجادة المستقيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. أنت خلقتني وأنا عبدك، ثم قالوا أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. العهد الذي عهده الله عز وجل إلى عباده وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له وأن يخلصوا له العبادة وهو حقهم وهو حقه عليه، ثم الوعد الذي وعد بأن يثيب من أطاعه ومن آمن به ولم يشرك به شيئا، وعده أن يثيبه كما سبق مرة قريبا في حديث معاذ، حيث سأله وقال له يا معاذ فادري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فقال حق العباد على الله أن يعبدوه ويشركوا به شيئا، ثم قال حقهم عليه ألا يعذبهم، يعني إذا أدوا حقه فالله تعالى وعدهم أنه لا يعذبهم وإنما يثيبهم ويحسن إليهم. فيقول الداعي في هذا الدعاء الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا على عهدي فوعدك ما استطعت، يعني ما استطعت في إبقاء على العهد الذي هو الطاعة والاستسلام والانقياد وفعل الأوامر والنواهي. ومعلوم أن الأوامر والنواهي الأوامر هي التي قد تستطاع وقد لا تستطاع، أو قد يستطاع بعضها وقد لا يستطاع، وأما النواهي فإنها مستطاعة لأنها ترك، والترك مستطاع، ترك مستطاع، وأما الأوامر فإنها قد تستطاع وقد لا تستطاع، ولكن الإنسان مأمور بأن يأتيها على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما النواهي فهو قادر على تركها لأنها ما هي فعل ترك، والترك سهل على من سهله الله عليه ويسير على من يسره الله عليه. لا يقدم على المحرمات لا يقدم عليه فيكفر، لكن يفعل كذا قد لا يستطيع وقد لا يستطيع، كما قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع على جنب. لأن الأوامر أفعال، والأفعال قد يطيقها الإنسان وقد لا يطيقها، ولكنه مأمور بأن يأتي بها على حسب طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان يستطيع أن يقوم في الصلاة لا بد أن يقوم، إذا كان يعجز عن القيام يصلي جالس، وإذا كان لا يستطيع الجلوس يصلي وهو مضطجع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما جعل الله على الناس في الدين من حرج، وإنما يسر، فأمرهم بما كلفهم بما يطيقون، وإذا شق عليهم ما يطيقون لوجود مانع ولوجود أمر يقتضي أو لا يتمكنون معه فإنهم لا يكلفون ما لا يستطيعون، وإنما يفعلون ما هم قادرون عليه. القادر على القيام لا بد أن يقوم، والقادر لا بد أن يقوم يصلي جالسا، والذي لا يستطيع أن يصلي جالسا يصلي قاعدا. هكذا جاء هذا التشريع من الله عز وجل الذي ليس فيه تكليف ما لا يطاع. وأما بالنسبة للنواهي فهي مستطاعة، لا تفعل كذا لا تفعل، لا تزني لا تكذب لا تسرق لا تفعل اتركها، لأن هذا شيء مستطاع. وأما الأوامر فهي التي قد تستطاع وقد لا تستطاع. ولهذا جاء في الحديث صحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوني ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال ما استطعتم، لأن الاجتناب ما يحتاج إلى استطاعة لأنه مستطاع، ولكن الأوامر هي التي قد تستطاع وقد لا تستطاع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه اتركوه، وأنتم مستطيعون لذلك. أما الأوامر فهي التي قوية في الاستطاعة، وأنا على عهد كوادك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعوذ بك من شر ما صنعت. يلتجو إلى الله عز وجل ويعوذ به من شر ما صنع ومن شر ما فعل ومن شر ما اكتسب من الآثام والسيئات، فهو يعوذ بالله عز وجل من شرها ويسأله الخلاص من ذلك. ثم بعد ذلك يعترف بنعمة الله عز وجل عليه وبتقصيره وبوقوعه في الذنوب والمعاصي، فيقول: أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف لك بأنك منعم متفضل علي، وأن فضلك عظيم علي، وأنك محسن إلي، وأن نعمك وافرة وكثيرة وعظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، فنعم الله تعالى نعم كثيرة، أعظمها وأجلها نعمة الإسلام، نعمة الهداية للتوفيق والهداية للإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. ففيه الاعتراف بفضل الله عز وجل، وأن الفضل منه، وأنه المنعم به المتكرم المتفضل به. ولهذا قال: أبوء لك بنعمتك علي، يعني أضاف النعمة إليه، وأنه الذي تفضل بها وجاد بها وأحسن بها. أعترف بفضلك علي وإحسانك إليه، وأن فضلك علي عظيم وإحسانك إلي واثر وعميق. فهذا ثناء على الله عز وجل وشكر له على نعمه بالاعتراف بهذا اللسان، وكذلك العمل بالجوارح وفقا لما يقتضيه ذلك الشكر، حيث يشكر الله عز وجل بلسانه وبجوارحه، بلسانه بأن يعترف بفضل الله ويثني على الله عز وجل بما هو أهله وبفضله وإحسانه وجوده وكرمه، وكذلك يكون مشاشرا بجوارحه بأن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من شكر النعم بالقول وبالفعل. وأبوء لك بذنبي يعني اعترف لك باني مذنب وانني مخطئ وانني محل الخطأ ومحل التقصير، فانا صاحب الذنب او صاحب الذنوب وانت المنعم المتفضل، فاغفر لي وعبولك بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا هو هذا الذي مضى كله تمهيد وكله وصول الى هذه الغايه التي هي الاستغفار وطلب المغفره، لان ما مضى كله ثناء على الله عز وجل. ولهذا فان الدعاء او السؤال اذا سبقه ثناء على الله عز وجل يكون ادعى وارجى للقبول، لان يكون يسبقه ثناء على الله عز وجل. ولهذا سورة الفاتحة التي مشتملة على طلب الهداية للصراط المستقيم جاء في أولها ثناء على الله سبحانه وتعالى، لهذا جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه كلها لله عز وجل. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي، يعني نعبد لله ونستعين للمخلوق، اهدنا الصراط المستقيم، قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فيكون الثناء على الله عز وجل بين يدي السؤال، هذا مما يكون سببا في الدعاء، سببا في قبول الدعاء، ثناء الله عز وجل وتعظيمه وحمده والتنهيد بطلب الحاجة في الثناء، هذا من أسباب قبول الدعاء. لهذا هذا الدعاء المشتمل على هذه هذا الثناء على الله والإقرار بألوهيته وبربوبيته وأنه الخالق وأن العبد عبده وأنه على عهده ووعده وأنه عائد به من كل ما صنع ومعترف بنعمته عليه وبتقصيره وبذنوبه، ثم وصل بعد ذلك إلى المقصود الذي هو الاستغفار بقوله فاغفر لي، ثم عقب ذلك بأن الذي يفعل هذا هو الله وهو الذي يغفر الذنوب، وقال إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا دعاء عظيم، وقد وصفه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، لأن فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى في أمور عديدة من جهة ربوبيته وألوهيته وكونه الخالق وكون المخلوق عبده وأنه ملتزم بأن يكون على عهده ووعده وأن كذلك يعترف بنعمته عليه وبتقديره وكثرة ذنوبه وأنه يفزع إلى الله عز وجل ويلجأ إليه في طلب المغفرة، ثم يثني عليه بعد ذلك في النهاية بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بين عظم ثواب هذا الدعاء وعظم شأن هذا الاستغفار، وأنه إذا قالها في الصباح من النهار موقنا بها قالها؟ أيوة ومن قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. من قالها من النهار موقنا بها، ومن قال هذا الكلام قد تواطأ عليه قلبه ولسانه، ما هو مجرد كلام باللسان دون أن يكون القلب مواطئا له وموافقا له، فإنه إذا حصل منه ذلك في أول النهار ومات من يومه دخل الجنة، ومات قبل أن يمسك فإنه يدخل الجنة. إذا قال ذلك موقنا يعني قد تواطأ القلب مع اللسان، ليس مجرد كلام عن اللسان دون أن يتفق معه القلب وأن يكون القلب موقنا بذلك مصدقا بذلك راجيا ذلك مؤملا ذلك من الله سبحانه وتعالى. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات، أي نعم وهو من أهل ومن قالها من الليل موقنا بها ومات قبل أن يصبح دخل الجنة، لأن هذا من إذا قالها في أول النهار وقالها في آخر النهار وهو موقن بذلك فإنه يرجى له الخير، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يقولها إلا مرتين، يعني في الصباح وفي المساء، بل يمكن أن يكررها، لكنه إذا قالها في أول الصباح قالها في أول النهار وهو موقن بها ثم مات فهو على خير، وإن قالها في أول الليل وهو موقن بذلك ومات قبل أن يصبح فهو على خير وقد وعد بالجنة، وهذا ثواب عظيم وأجر جزيل من الله سبحانه وتعالى على هذا العمل اليسير القليل الذي هو ذكر على اللسان، لابد لكن لابد أن يتواطأ معه القلب وأن يتفق القلب معه على ذلك. هل هناك صيغ أخرى وردت فيها الأحاديث؟ هذه الصيغة أفضل ولا؟ يا رب اغفر لي وارحمني بين السجدتين مثل الاستغفار، الاستغفار وطلب المغفرة. يعني وقد ورد في الصيغ منها هذه الصيغة التي هي في جلسة الخير رب اغفر لي وارحمني وارحمني، ولكن أفضلها هو هذا الذكر وهذا اللفظ. قال: باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وذكر أبو حير رحمه الله هذا الترجمة هي باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. أورد أبو حير رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وقد أقسم على ذلك وهو الصادق المصدوق دون أن يقسم، ولكن هذا بالتأكيد بالتأكيد، يعني القسم بالتأكيد، وذلك لبيان عظم شأن الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة. والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه باليوم أكثر من 70 مرة. أي نعم. والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا بيان أن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يفزع إلى ربه ويلجأ إلى ربه ويدعوه ويستغفره، والدعاء عبادة والاستغفار عبادة، الدعاء عبادة والاستغفار عبادة، ومعلوم أنه قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، ولكنه يدعو الله ويستغفره ويتوب إليه عبادة لله عز وجل وتذللا له وخضوعا، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي سبق أن مر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، قالت له عائشة رضي الله عنها: وكيف يا رسول الله كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فلا أكون عبد الشكورة. يعني هذا من شكر الله عز وجل، يعني طاعته وعمله وذكره واستغفاره هو طاعة لله سبحانه وتعالى، وثناء عليه هو عبادة لله عز وجل، ثم أيضا لتقتدي به أمته وتأتسي به. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعبد الله ويدعوه ويستغفره وقد غفر له ما تقدم به وما تأخر، فكيف بصاحب الذنوب وكيف بالذي هو محل الذنوب والذي هو كثير الذنوب والخطايا؟ يعني عليه أن يحرص وأن يكثر من التوبة والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا شأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم منه وما تأخر، فالذي هو محل الذنوب والذي هو كثير الذنوب والذي هو كثير الخطايا عليه أن يكون دائما وأبدا على صلة بالله عز وجل وثيقة بأن يستغفره وأن يتوب إليه وأن يبادر إلى التخلص من الذنوب وأن يستغفر منها وأن يتوب إلى الله عز وجل التوبة النصوح التي يخلص الإنسان بها من أضرار الذنوب ومن أخطار الذنوب بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى التي تكفر ما مضى وتجب ما مضى وتهدم ما مضى. قال باب التوبة. وقال قتادة: توبوا إلى الله توبة نصوحة الصادقة الناصحة. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. تابعه أبو عوانة وجرير عن الأعمش. وقال أبو أسامة: حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة قال سمعت الحارث بن سويد. وقال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد. وقال أبو معاوية: حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله. قال التوبة التوبة من الذنوب والمعاصي. وذكر بعد ذلك تفسير قتادة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إلى الله توبة نصوحة. وإن المراد بالنصوح هي الصادقة الناصحة، يعني التي فيها صدق وفيها نصح أو كمال نصح، وهو الإقبال على الله عز وجل وصدق اللجأ إليه وصدق أقباله على ربه سبحانه وتعالى. هذه التوبة النصوح التي تكون جمعت بين ندم، بين إقلاع عن الذنب وندم على ما مضى وعزيمة في المستقبل على ألا يعود إلى ذلك الذي حصل منه. وإذا كان الأمر يتعلق بأمور حقوق الناس فإنه يرد المظالم إلى أهلها ويستريحهم منها ويطلب منهم الحل والإباحة حتى يخرج من العهدة وحتى يسلم من مغبتها ومن عواقبها الوخيمة التي تترتب عليها. هذه توبة النصوح، توبة النصوح التي جمعت أمورا ثلاثة، وهي الإقلاع من الذنب والندم عليه والعزيمة على أن لا يعود إليه. وإذا كان الحق يتعلق بالحقوق، الأمر يتعلق بالحقوق الآدميين، فعليه أن يضيف إلى هذه الأمور الثلاثة أن يرد المظالم إلى أهلها أو يستبيحهم منها ويطلب منهم الحل والإعفاء حتى يخلص من مغبتها ومن عواقبها الوخيمة. ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود الذي روى عنه حارث بن سويد. حارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين. حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه. حدثنا عبد الله بن مسعود بحديثين، احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه، يعني انه ذكر كلاما له وكلاما للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثهم بحديثين، احدهما له والثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، احدهما مضافا الى النبي صلى الله عليه وسلم والثاني مضافا اليه هو الذي هو عبد الله بن مسعود. ولكنه لم يبين في هذا الحديث أيهما الذي للنبي صلى الله عليه وسلم وأيهما الذي له، لكن جاءت الروايات مبينة ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذكر التوبة وفرح الله عز وجل بتوبه عبده، وهو ما جاء في آخر الحديث. فقال رضي الله عنه إن مثلا إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل وهو يخشى أن يقع عليه، فهو قلق وخائف ووجل من عواقبها ومن أضرارها، كما يحصل لمن يكون تحت جبل وهو ينظر إليه، يعني يخشى أن يقع عليه، يخشى أن يقع عليه. وذكر الجبل لأن الهلاك به محقق إذا حصل انطباقه عليه، بخلاف الأمور الأخرى التي يعني ليست كذلك، فإنه قد يحصل السلام منها، لكن الجبل إذا وقع على أحد فإنه يقضي على من تحته ويدف أو يتلف ما كان تحته. فمثل بالجبل لخطورة وقوعه، وأن الإنسان ينظر إلى ذنوبه واستعظامها وخطرها وخشيته من عقوباتها ومن المعاقبة عليها، كمن ينظر إلى جبل ويخشى أن يقع عليه. ولهذا فهو فزع وخائف وخجل من هذه الذنوب، وهذا هو الذي يجعل الذنوب أو من أسباب كون الذنوب ثلاثة. وقد سبق أن ذكرت فيما مضى أن الصغيرة أن الكبيرة إذا خاف منها الإنسان وندم عليها وأكثر من الاستغفار فإنها تتضاعف، وأن الصغيرة إذا صاحبها قلة حياة وقلة مبالاة أنها تضخم وتعظم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالذي يشعر بالذنب ويخشى مغبته يكون نادما عليه وكثير الاستغفار، والسؤال من الله عز وجل أن يغفر له تلك الذنوب، فهو دائما على خوف من الذنوب، يستغفر منها ويتوب منها ويحذر من عواقبها ويخشى العذاب عليها. فشأنه أو شأن المؤمن أنه يخشى ذنوبه كالذي تحت جبل يخشى أن يقع عليه، فهو خائف من ذنوبه، ولهذا يعمل الأعمال التي تخلصه منها بالتوبة والندم والاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله أن يخلص منها وأن ينجي منها ومن عذابها. وأما الفاجر فلا يبالي بالذنوب، وأمرها عنده سهل، أمرها حين، وهي مثل الذباب الذي يأتي ويقع على أنفه فيقول بيدي هكذا ويطرده، يعني ما فيه أي عنا ولا أي مشقة ولا أي حذر، فهو يعصي ولا يبالي في معصية. وأما المؤمن فإن الذنوب تقع منه ثم يكون خائفا منها ويكون وجلا ويكون فزعا كالذي فوقه جبل يخشى أن يقع عليه، فهو حذر منه ومتألم يخشى أن يقع عليه. وأما ذاك فإنه لا يبالي بالذنوب، أمرها أمر هين، أمرها أمر سهل لا يبالي بها، شأنه مثل شأن الذباب الذي يأتي ويقع على أنفه فيقول بيدي هكذا ويطرده، يعني ما هي لا يبالي بها، بخلاف المؤمن الذي هو على خوف وعلى خجل وعلى ندم وعلى فزع من مغبتها ومن خطورتها. هذان المثلان من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه في هذا تفريد الأمور المعنوية وتشبيهها بالأمور المحسوسة حتى يكون أوقع لها، حتى يكون أورع لها في نفس السامع، حتى يكون حذرا وأن يكون الأمر له واضحا جليا. ثم ذكر الحديث الذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، و وأنه يحب ذلك، وأن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلاة من الأرض، في أرض مهلكة ليس فيها أحد وليس فيها أنيس، وإنما هي موحشة ومعه ناقته وعليها متاعه وشرابه، فنام نومة وناقته حوله، ثم استيقظ وإذا هي ليست عنده، ففجع واهتم واهتم وفتش عنها وبحث ولم يجدها، فلما أيس منها رجع إلى مكانه وقال إنه يبقى ينتظر الموت، ينتظر الموت، فنام نومة واستيقظ وإذا هي عند رأسه، فبرح فرحا شديدا، فرح فرحا شديدا، لأنه جاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات أنه أخطأ من شدة الفرح، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وخاطب الله عز وجل، أخطأ من شدة الفرح. هذا الوصف لبيان فرح هذا الرجل الذي أوشك على الهلاك، والذي حصل له ما حصل من هذه الخشية من التلف في هذه الأرض المهلكة التي ليس فيها أحد، وزاده وراحلته، وزاده والماء الذي على راحلته ذهب عنه، حيث ذهبت الناقة وبحث عنها ولم يجدها، ثم جلس ينتظر الموت، ثم أغفى إغفاءة واستيقظ وإلى راحلته عنده، فقام وأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لله أشد فرحا، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، من هذا براحلته، هذا دليل على أن الله يفرح، وأن الفرح من صفات الله، ولكن فرحه ليس كفرح المخلوقين، فرح يليق به، لأن صفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل تليق به، ولا يشبه الله أحد من خلقه، كما أن صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق، وصفات المخلوق لا تشبه صفات الخالق، بل صفات الخالق كما يليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوق كما يليق به وبعجزه وضعفه وافتقاره. إذن فهذا فيه بيان إثبات هذه الصفة، ومذهب أهل السنة والجماعة في الصفات أنهم يثبتون لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله، لا يثبتون على أساس التشبيه ولا يعطلون ولا ينفون، بل هم يثبتون فهم غير معطلة، ومع ذاتهم فهم يثبتون على وجه يليق بالله لا على ما هو معروف بالنسبة للمخلوقين، لأن الله تعالى لا يشبه واحد من خلقه، فصفاته صفات الكمال، كما أن ذاته في غاية الكمال فصفاته في غاية الكمال، وصفات المخلوقين تليق به. وفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات، كما أن لله ذات لا تشبه الذوات، فله سبحانه وتعالى صفات لا تشبه الصفات، وكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى يجب إثباته لله عز وجل على وجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن ينطبق في ذهن الإنسان تصور أن يكون ذلك وفقا أو مماثلا لما هو بالنسبة للمخلوقين، لأن الله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه، بل هو صفاته كما يليق به، والمخلوقون صفاتهم تليق بهم، ولهذا فرق بين الخالق والمخلوق في الذات وفي الصفات. تابعه فلان وفلان وفلان، ثم ذكر بعد ذلك متابعات، يعني أو ذكر الطريقة الأولى التي ارتضاها، ثم ذكر متابعات يعني فيها الموافقة وفيها المخالفة، وهذه المخالفة لا تؤثر، لأن الذي قدمه هو الأصل وهو المعتمد، وما روي بعد ذلك لا يؤثر، وليس اضطرابا يؤثر على يعني صحة الحديث، بل الحديث صحيح. الفرح وبيان فرح الله عز وجل بتوبة عبده، وأن الله تعالى يحب من عبده أن يتوب، وأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، وأن الله تعالى أشد فرحا ومن رجل عثر على بعيره بعد أن أضله ويئس منه وجلس ينتظر الموت ثم ظفر ببعيره ففرح لذلك فرحا شديدا. وهو مثل الذي قبله في إحداث صفة الفرح لله عز وجل، وأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، وأن الله تعالى أشد فرحا من توبة هذا من عثور هذا على راحلته وفرحه بها وحصول هذا الفرح الذي حصل له بالظفر بها بعد أن يئس منه. ثم الإسناد قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك وحدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس. ذكر في الأول حبان قبله إسحاق حبان هذا حبان بن هلال وهو من شيوخ شيوخ البخاري من شيوخ شيوخه، وهناك شخص من شيوخه يقال له حبان بن موسى بكسر الحاء، هذا من شيوخه هو بكسر الحاء، وأما حبان بن هلال فهو من شيوخ شيوخه وهو بكسر الحاء. فيه اتفاق في الحروف واختلاف في الرسم، اتفاق في الحروف واختلاف في الرسم، فهو يعني من شيوخ الشيوخ بكسر الحاء ومن شيوخه حبان بكسر الحاء، حبان بن هلال وحبان بن موسى. حبان يروي عن حمام وحمام يروي عن قتادة وقتادة ينوي عنه، ثم ذكر طريقة ثانية وفيها هدبة، وهذا هدبة ابن خالد، هدبة ابن خالد هذا من شيوخ البخاري ومن شيوخ مسلم، والبخاري يذكره باسمه الذي هو هدبة، وأما مسلم فيذكره أحيانا بهدبة وأحيانا بهداب، مرة يقول حدثنا هداب ابن خالد ومرة يقول حدثنا هدبة ابن خالد، وأحدهما اسم والثاني لقب، هدبة اسم والثاني لقب، ولهذا كان البخاري رحمه الله لا يذكره إلا باسم هدبة، يذكره بالاسم، وأما البخاري وأما مسلم فإنه يذكره أحيانا بهدبة وأحيانا بحداب، وإذا جاء في مسلم مرة هدبة ومرة حداب فلا يظن أنهما شخصين بل هما شخص واحد، مرة ذكر باسمه ومرة ذكر في لقبه، لأن اسمه هدبة ولقبه هداب، اسمه هدبة ولقبه هداب. ولماذا عدل عن الأول؟ لماذا أتى بإسناد الأول؟ لأنه نازل ولا كيف؟ قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك وحدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس. هذه نازل هذا الأول نازل لأن فيه بينه وبين همام اثنين، بين البخاري وبين همام اثنين، إسحاق وحبان ابن هلال، وفي الثاني بينه وبين همام واحد الذي هو هدبة، فالإسناد الثاني عالي والإسناد الأول نازل، إلا أن الإسناد الأول في تصريح قتادة بالسماع من أنس، النازل الذي ذكره في الأول في تصريح قتادة بالسماع من أنس، وأما الثاني ففيه بالعنعنة، يعني قتادة يروي عن أنس بالعنعنة، فذكر الإسناد النازل لأن فيه تصريح بالسماع ذكره في الأول، ثم ذكر بعده الإسناد العالي الذي ليس بينه وبين همام إلا شخص واحد. ثم نقف ما يتعلق بأداب النوم. ثم نقف باب الضجع على الشق الأيمن. نقرأ تابعة الأولى الحقشة كثير يعني على الحقشة ولا على فيها مخالفة وفيها موافقة. طبعا الموافقة يدل على التقوى والمخالفة طبعا لا تؤثر. أقول لا تؤثر لأنه هو اختار يعني الطريقة الأولى التي حصل لها متابعة وأخر الطرق الأخرى على عادته رحمه الله في تقديم ما يرجحه ثم ذكر الاختلاف إذا كان هناك اختلاف وذلك الاختلاف لا يؤثر. تخفى على بعض معنى النازل ومعنى العالي. العالي والنازل الاسناد العالي هو الذي تقل الرجال فيه بين المؤلف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسناد النازل هو الذي تكثر الرجال والعالي هو الاسناد العالي تقل الرجال والاسناد النازل تكثر الرجال. ولهذا إن البخاري رحمه الله أعلى ما يكون عندهم من الحديث الثلاثيات وعنده أسانيد نازلة تصل إلى سبعة أشخاص يعني كلهم في الطريق. هذا يعتبر طريق نازل والذي فيه ذات أشخاص يعتبر طريق عالي. وقد يكون يعني مثل هنا يعني عدة أشخاص لكن الفرق شخص واحد فيكون الأقل عددا عالي بالنسبة إلى الأكثر عددا وإن كان الفرق شخص واحد لأن الطريق الأولى يعني فيه بينه وبين همام شخصان والطريقة الثانية فيها بين البخاري وبين همام شخص واحد. إذن الطريقة التي بينه وبين همام فيها شخص واحد هذه عالية. الطريقة التي بينه وبينه فيها اثنان هذه نادرة بالنسبة لتلك. والعلوم مرغوب فيه عند المحدثين لأن الوسائط كلما قلت قل احتمال الخطأ وكلما كثرت الوسائط كثر احتمال الخطأ. ولهذا كان العلوم مرغوبا فيه وهذا العلو يفرح به إذا كان رجاله ثقات. أما إذا كان العلو مع الضعف فوجوده مثل عدم لا يفرح به وإنما يفرح به إذا كان صحيحا وكان ثابتا وكان الرجال ثقات فإنه في هذه الحالة يفرح بالعلو. أما إذا كان العلو معه ضعف فإن النزول الذي لا ضعف فيه خير منه وأولى منه. العنعنة من المدرب طبعا تؤثر ولكن كما عرف أن ما كان في الصحيحين من عنعنة المدلسين فإن ذلك محمول على السماع لأنهم لا يريدون في كتبهم إلا ما صح وما توفر فيه شروط الصحة عندهم. لكن مع هذا ما صرح فيه السماع لا شك أنه أوضح. قال باب الضجع على الشق الأيمن. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب الضجع على الشق الأيمن. يعني هذه الترجمة في باب الدعاء أو في كتاب الدعوات ذكرها تمهيدا لما بعدها من الأدعية عند النوم عند الاضطجاع فإنه ذكر يعني شيئا من الأمور المتعلقة بالنوم. ثم ذكر ذلك الأدعية التي هي موضوع الكتاب هو كتاب الدعوات تأتي بعد ذلك. لكنه ذكر قبلها تمهيدا شيئا يتعلق بالنوم فقال الرجع على الشق الأيمن. وأن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين أي ركعتين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يؤذنه أو يخبره المؤذن بالقيام إلى الصلاة، يؤذنه ويعلمه بوصول وقت الإقامة التي هي إقامة الصلاة. فمقصود البخاري رحمه الله من هذا قوله الاضطجاع، كان يضطجع على شقه الأيمن يعني بعد أن ركع الركعتين أو صلى الركعتين الخفيفتين وهما ركعة الفجر، كان عليه الصلاة والسلام يصلي هنا في منزله ثم يضطجع على شقه الأيمن ثم يخرج بعد أن يؤذنه المؤذن وتقام الصلاة ويصلي، يذهب من بيته ويبدأ في الصلاة، لا يذهب ويصلي أو يتنفل أو يجلس، وإنما يذهب وتقام الصلاة ويصلي عليه الصلاة والسلام. والنوافل كان يفعلها في منزله عليه الصلاة والسلام، كان يصلي النافلة ثم يؤذن بالصلاة أن يخبر بها ثم يذهب فيدخل في الصلاة بعد أن تكون أقيمت الصلاة. هل يشرع هذا الآن في المسجد واحد يضطجع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في بيته، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في بيته. طيب نقل نجيب على نفسه.